الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار لقوله في أداب الأكل، وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. قال في الآداب والفروع: والأولى جوازه لحديث أنس في الدباء، وفيه: فجعلت أجمع الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال ابن مبارك: لا بأس أن يتناول بعض أو يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. آداب من آداب الأكل كما ذكرنا بعضها في الحديث السابق، هنا في العزومة، إنسان معزوم عند إنسان يأكل طعام في وليمة أو نحوها من الأطعمة، فيقول لنا: ما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهري، هل يجوز يعني الإنسان اللي معزوم قاعد بيأكل وبعدين واحد مر بمسكين طلب يأخذ ويعطيه، ولا الطعام ليس ملك الله إنما هو ملك لصاحب الوليمة، فصاحب الوليمة هو الذي يعطي وليس الضيف الجالس؟ هنا الذي يملكه الضيف أبيح له أن يأكل، لكن أبيحش له أكثر من ذلك، إلا إن كان يعلم من حال صاحب بيت ذلك. وخاصة في زمان زي زماننا السائلون كثيرون، وتلاقي إنه الشحتين اللي محتاج واللي مش محتاج بدي إنه يشحت ويأخذ من الناس، ولعل صاحب البيت صاحب الوليمة يكون أحوج منه لهذا الشيء، ينتظر هذا الطعام إنه يأكل منه ويفيض له شيء هو لأولاده. يضيف وعامل نفسه كريم وخد الطعام الصحن على الأكل وده لهذا السائل وقد لا يكون محتاجا، آذى صاحب البيت وآذى أهل صاحب البيت. يبقى على ذلك هنا الذي يعطي للسائل هو صاحب البيت، لكن لا بأس بلقمة ونحوها أنه أعطاه لقمة وكذا. أما العزومة على أعد وكل معنى لابد من إباحة صاحب البيت. أننا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل خامسة خمسة أو رابع أربعة صلى الله وسلامه عليه، هو ومجموعة معه دعاه، فاتبعهم رجل مش مدعو ولا غير. فلما وصلوا لبيت صاحب الوليمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا ولم تدعه، فإن أذنت له دخل. قال: أذنت له يا رسول الله. فدل على أن من تطفل من حق صاحب البيت أنه يدخله ومن حقه أنه يمنعه، فهذا في ضيف اتبع المولودين. فلا يليق بالإنسان اللي ضيف في البيت يأخذ من طعام البيت ويدي للسائل، شحات ماشي في الشارع يأخذ له صحن الطعام ويعطيه للسائل الذي يسأل في الطريق، يؤذي صاحب البيت بذلك. إنما الذي يفعل ذلك هو صاحب البيت، صاحب البيت يفعل هذا الشيء، إلا أن يكون الطعام في وليمة يحضرها جميع الناس والسائل مستحي قاعد وراه وما فيش مانع يعطي يزمت على كل معنى طالما أنها مباحة التي تصنع في المساجد ونحو ذلك. ولذلك هنا الوجهان وجه بالجواز وجه بالمنع، فهمنا المعنى أو المقصد من الوجهين، نزلها على حالتين. حالة الجواز أنه إذا علمت من حال صاحب الوليمة أنه يرضى بهذا الشيء وأنه غير محتاج إلى هذا الطعام، إذا علمت من حال صاحب الوليمة والله ده فقير والبان وعامل طعام للناس يدوبك على القدر وهو مستني اللي يفيد منهم لنفسه، يبقى لا ينبغي لك أن تأخذ من الطعام وتعطي للسائل إلا بإذن من صاحب البيت. كذلك نحو الهر، قطة معدية يعطيها طعام من طعامه، أيضا يراعي هذا الشيء. إذا كان صاحب البيت والله رجلا غنيا وإنه هذا لا يزعجه لا مانع، إذا كان إنسانا فقيرا وإنه هو ينظر مثل هذا الشيء لا تفعل هذا الشيء، دع صاحب البيت هو الذي يفعل لست أنت. يقول في الأداب والفروع: والأولى جوازه، يعني الأولى جواز أن يفعل ذلك، لحديث أنس في الدباء وفيه: فجعلت أجمع الدباء بين يدي، يعني أنه أنس بن مالك جعل يجمع الدباء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما القياس مع الفارق في نظر في هذا القياس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يأكل طعاما والطعام فيه دباء وكان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم هو القرع، فأنس بن مالك جمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أنس مدعو النبي مدعو عليه الصلاة والسلام، وأنس يعطي أمام يعني اللي هو نصيبه هو لا يأكل منها ولكن يقدمها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدعو هذا مدعو. ف فرق بين هذه الصورة والصورة. هنا القطة ما حدش دعاها انها تدخل عشان يقول انه هيدي القطة ويمكن تؤذي صاحب البيت او تاخد لقمة ترمها لها على الارض توسخ الارض يتضايق ويسكت ومرة ثانية ومرة ثالثة الاخر يكرشك انت. لا ما تفعلش هذا الشيء. يبقى هنا صاحب البيت هو الذي يفعل هذا الا اذا كنت تعلم من حاله انه يعجبه ذلك فافعل هذا الشيء. قال ابن مبارك لا بأس ان يناول بعضهم بعض. يبقى دول مدعوون وانتوا قاعدين على دعيكم صاحب الولي ما دول قاعدين على اصعب دول قاعدين على اصح لتاني وكذا اللي جالسين بيعزم بعضهم بعض. البعض يتحشف انه يمد ايده فيقوم صاحبه يفضل كل ويعطيه يقدم له الطعام امامه ليأكل اصحاب المائدة قاعدين في المائدة. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله ولا يناول من هذه المائدة الى مائدة اخرى. ان العادة في الولايين يتحط بائدة قدام اللي جالسين دول قدامهم صح دول قدامهم صح كل مجموعة قدامها الطعام بتاعها. ليس من الأدب وليس من اللائق انك انت قاعد قدام الصحون بتاعتك تاخد من امام الناس اللي قاعدة وتدي للناس كما هم واخدين زي ما انت واخدين. يبقى هنا لا اهل المائدة يأكلون مما امامهم. ولم يملك صاحب البيت هذا الطعام الذي امامك انما ملكت منه ما حزته الى فمك بس هو ده اللي انت ملكت. اما الباقي فهو مباح لك ما مددت يدك عليك قل المباح لك ان تاكل. اما انك تاخذ من المائده تحرم الموجودين امامك وتعطي لناس اخرين هذا لا يليق. وهذا قول ابن مبارك رحمه الله لا باس ان يناول بعضهم بعضا اهل المائده الواحد اهل السفره الواحده. ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى علّه يزعج الضيوف اللاعبين يضايقوا من هذا الشيء. حتى لو كان الطعام كثيرا ممكن يظن أنه يفضل غيرهم عليهم وهذا لا يليق بأدب الطعام. فصل يسن أن يحمد الله إذا فرغه زي ما بدأ بذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول الطعام إذا انتهى من الطعام حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة والشربة اسم مرة يبقى الأكلة وليكون الأكلة معنى اللقمة يأكلها والشربة كذلك بمعنى ما يملأ الفم. فالله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو الأكلة اللقمة أكلها وقال الحمد لله الأكلة الواجبة أكلها وقال الحمد لله الشربة شرب شاي شرب عصير شرب شيء وقال الحمد لله الشربة مقدار الفم الواحد ملؤه ويقول الحمد لله. يرضى الله عز وجل عن عبده إذا حمد الله عز وجل عليه. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد من نعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا وكان حمده أحب إلى الله منه أحب إلى الله منها. الله ينعم على العبد ويعطيك طعاما ويعطيك شرابا وأنت تقول الحمد لله تقول الحمد لله هذا أحب إلى الله من النعمة التي أعطاك. لاحظ أن هذه نعمة وهذه نعمة كلاهما نعمة من الله عز وجل. أنعم عليك بالطعام والشراب وأنعم عليك بالتوفيق للحمد هذه نعمته هذه. فأي النعمتين أحب إلى الله كلاهما منه سبحانه وتبارك وتعالى. نعمة أنعمها عليك بأن حمدت الله هذه أحب إلى الله عز وجل من نعمة أن أعطاك الطعام سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أحب منك ذلك قلت الحمد لله زادك وأعطاك نعمة أخرى فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى حب الله عز وجل أن يعطي لأنه كريم سبحانه يحب أن يعطي فيعطي العبد ويلهمه الحمد حتى يحمد وحتى يعطيه أكثر سبحانه وتبارك وتعالى. فالنعمة راجعة إلى كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى يحب الكرم كريم يحب الكرم ويحب من عبده أن يحمده ليكرمه ويعطيه أكثر وأكثر سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وفي حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شوف حمد الله عز وجل تستحق عليه أن يغفر الله عز وجل لك. شوف الكرم من الله عز وجل يأكلك ويشربك ويغفر لك كمان هذا فضل عظيم من الله عز وجل. قلت كلاما مقتضاه التوحيد التوحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى. أكلت الطعام قلت الحمد لله وحده سبحانه الذي يستحق ذلك ليس غيره الذي أعطاني. هو سبب الأسباب، إن هذا أهدلك، هذا بعدك، هذا أعطاك، هذا زرع، لكن الذي أنعم في الحقيقة هو الله عز وجل صاحب النعمة. فقلت الحمد لله، شكرت الواهب سبحانه وتبارك صاحب النعمة الحقيقي هو الله عز وجل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، أطعمني الله الذي أطعمك، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. توحيد الله عز وجل، توحيد ربوبيته أنه وحده الذي يعطي، أطعمك ورزقك، جاء الطعام لغاية عندك، هذا رزق الله سبحانه ساقه إليه، ثم هيئ لك الأسباب أنك تأخذ تحطه ببقك وتستسيغه وتبلع هذا الطعام، أطعمك سبحانه وتبارك وتعالى. نعم من الله عز وجل على العبد. وكم من إنسان قد يحضر الطعام ما يقدرش يأكل، ما يقدرش يرفعه إلى فيه، لو حطه ببقه ما يقدرش ينبغه ولا يستسيغ أنه. فالله الذي أنعم بنعمك أن أطعم عبده، سوغ له الطعام، دع له يأكله ويبتلعه هنيئا مريئا، يبتلعه ويخرج بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، التبري من الحول من قوة، الله الذي يهب سبحانه والذي يعطي. توحيد ربوبيته سبحانه وتوحيد ألوهيته. توحيد الألوهية أن توجهت بالعبادة وهي الشكر والحمد لله عز وجل، فوحدت إلهك سبحانه بعبادتك، وحتى ربوبيته سبحانه أنه وحده الذي أطعم والذي سقى والذي سوى والذي جعله مخرجا والذي رزقك هذا من غير حول مني، من غير حيلة مني، من غير قوة مني. والحول التحول والحيلة والاحتيال على شيء اللي هو الإنسان يتعب نفسه في شيء، فالله الذي وهب ورزق سبحانه وتبارك وتعالى. لم تخلق أنت الطعام، لم تتعب التعب الذي هو في ضيق شديد جدا حتى تجد هذا الطعام، لا، يسر لك رزقك وأعطاك هذا الطعام بفضله سبحانه، فقلت الحمد لله. قال إذا قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، عمل قليل ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، نعمة الطعام والشراب، ونعمة التسوير والإخراج، ونعمة المغفرة والفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى. حديث رواه أبو داود برواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا مغفرة، إذا أكلت فحمدت، إذا شربت فحمدت، إذا لبست وكساك الله عز وجل فحمدت الله سبحانه. أيضا ما جاء في هذه المعاني الجميلة حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. هنا النعمة من الله عز وجل، عرفت فضل الله سبحانه وأنه صاحب هذه النعمة، تقول الحمد لله، تحمد ربك سبحانه وتدعوه اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك، اجعل البركة فيه، اجعله طعاما مباركا فيه الزيادة وفيه الخير وفيه النماء، فيه الصحة ورائه العافية، فيه النعمة منك وفيه الفضل والزيادة منك، وارزقنا خيرا منه، وارزقنا بارك في هذا يكفينا ويزيد، وارزقنا خيرا منه. قال ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما قالش خيرا منه. قال فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، يعني ما فيش حاجة خير من اللبن، اللبن يجزئ، هو طعام وهو شراب، فإذا دعوت في اللبن تقولش خيرا منه، ما فيش خيرا منه، وتقول وزدنا منه وزدنا منه. أيضا روى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد قرب إليه طعام أو إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. الحديث صحح الألباني إسناده. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول طعامه بسم الله، إذا فرغ من طعامه بيحمد الله سبحانه. وهنا في الرواية يقول اللهم أطعمت وأسقيت، أنت الذي أطعمت وأنت الذي أسقيت، الطعام من عنده سبحانه، والسقيا من عنده سبحانه، والتسويق لذلك منه سبحانه وتبارك وتعالى. وأغنيت وأقنيت، أغنيتني جعلتني غير محتاج إلى أحد، هذا الإغناء، الغنى غنى القلب، غنى القلب، فأشعرك الله سبحانه بما أعطاك أنك أغنى الناس، وأنك ملك من الملوك بما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. أغنيت وأقنيت، أقنيت أي ملكت، ملكت دعته لقنية، ملكت أنا هذا الذي أعطيتني. وهديت وأحييت، وهديت هديتنا بفضلك لأن نعبدك، وأحييتنا أخرجتنا من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الرشد، أحييتنا بما أنزلت من السماء من ماء، وما أطعمتنا من طعام وماء، فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كلام عظيم وجميل، من يتأمله يعرف النعمة، نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة أن تعرف فضل الله عز وجل عليك. الحمد لله الذي أطعم وسقى، الله الذي أطعم وصل لك الطعام لغاية ما تحطه جوه بؤك ونزل إلى معدتك، هذا إطعام من الله عز وجل للعبد. كيف وصل الطعام؟ سبب الأسباب، سبب الأسباب إنه أخذت المرتب بتاعك من الشغل اللي أنت فيه لأنك عملت، الذي جعلك تعمل الله، والذي رزقك هذا الراتب الله، الذي جعلك تشتري هذا الطعام وأوجده لك في السوق الله سبحانه وتعالى، جئت بالطعام طبخ الطعام الذي قدر على ذلك الله، وضعت الطعام في فمك واستسرته وابتلعته بفضل الله سبحانه، فهو الذي أطعم سبحانه وتعالى، وهو الذي سقى، قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، جعله سائغا، جعله جميلا، جعله هنيئا مريئا، وجعل له مخرجا، ما تحبست الجوف بعدما أكل، ولكن الله بفضله سبحانه جعل له مخرجا. هذه الصحاحة الشيخ الألباني. أيضا روى البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا. شوف هنا جمال كلامه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله، هذا الحمد حمدا كثيرا نحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، حمدا طيبا يليق به سبحانه وتبارك وتعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، مباركا فيه، مبارك يعني حمد بزيادة، أزيد وأزيد وأحمد كثيرا ربي سبحانه وتبارك وتعالى. غير مكفي ولا مودع، غير مكفي كأنه يقول قبلنا إنعامك يا ربنا، ما بنردش عليك إنعام، ما بنكفلش الإناء ونقول مش عايزين، لا يا رب نحن نريد منك الإنعام، كما قال أيوب لربه وقد أنزل عليه جرادا من ذهب وأعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك خزائن ملأ الذهب والفضة، وإذا به يمد ثوبه ليأخذ هذا الجراد من ذهب الذي ينزل، فالله عز وجل يقول ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركاتك، دي بركة نزل من عندك، أنا لي غنى عن بركتك. لا، هنا جمال الكلام، جمال الكلام، غير ما أعطيتنا ورزقتنا وعايزين منك يا رب، مش من غيرك، عايزين منك، غير مكفين، هذا معنى من معانيها، يعني غير مردود على الله عز وجل إنعام الله سبحانه. أيضا أنت غير مكفين يا ربنا، أنت غير، يعني محدش هيكفي العباد عنك، لا محدش هيقوم مقامك يا ربنا، أنت الذي تكفي العباد، مش حد يقوم مقامك، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت وحدك القادر على ذلك. غير مكفي، وهذا من الكفاية، يعني أنت غير محتاج يا ربنا إلى من يكفيك، هذا من معانيها أيضا، يعني أنت غير محتاج إلى أحد، بل أنت الذي تكفي عبادك وأنت الذي تنعم عليهم. غير مكفين ولا مودع، ولا مودع يعني لا نودع، الوداع بمعنى التسليم في النهاية، رحيل، رحيل، يعني يا ربنا لا تجعل النعمة ترحل من عندنا، كأنك تقول بقي لنا النعمة ما أحيتنا، أدم علينا نعمتك، هذا غير مودع. ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه، يعني لا نستغني عن نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا عن كرم ربنا وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. أذكار عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يتعلمها وأن يفهم معانيها وأن يقولها، يقولها ويأخذ الأجر من وراء ذلك على ما يقوله. يقول ويدعو لصاحب الطعام، يدعو لصاحب الطعام لقول جابر صنع أبو الهيثم ذو تيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه أصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم؟ قال يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. الحديث ضعيف إنما المعنى صحيح، المعنى إجمالي معنى صحيح، كون أبو الهيثم من تيهان دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل عنده هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم جاء هذا المعنى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ذلك، وقد ذكرناه قبل ذلك هذا الحديث. أيضا الإثابة لمن أزدى إليكم معروفا، صح في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، فقولوا جزاك الله خيرا. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يصنع بكم معروفا يلزمكم أن تكافئوا هذا الإنسان، إما تعطيه كما أعطاك أو ما حلتكش حاجة تعطيه يبقى تدعو له حتى تظن أنك قد أكرمته وقد أثبته على ما أعطاك، فقل جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. أما حديث أبي الهيثم رواه مسلم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وذكر الحديث وفيه أنه ذهب إلى بيت أبي الهيثم ابن تيهان رضي الله عنه وكان رجلا فاضلا من الأنصار، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وذبح للنبي صلى الله عليه وسلم دجيا وجلس وأكل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح له شاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي بكر عمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم ابن تيهان أنه عندك خادم، كان أبو الهيثم عنده حديقة ضخمة كبيرة ولم يكن له خادم، كان هو زبط فقط، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فإذا أتانا خادم فأتنا نعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي له بسبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا المكافأة إن هذا أطعمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه يعطيه خادما، والخادم نقصد هنا عبدا يعني، فدي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي السبي راسان إنسانا يعني عبدان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء له أبو الهيثم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما، فقال اختر لي يا رسول الله اختر لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فإني قد رأيته يصلي، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته على حسن حاله، فأخذه وقال واستوصي به معروف، استوصي به معروفة. فأبو الهيثم استشار امرأته فامرأته أشارت عليه بأن يعتقه، قال لن تبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه، فكان كلاما جميلا ونصيحة جميلة من المرأة، فأعتقه أبو الهيثم رضي الله عنه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني كأنه ما من نبي، كان نبي أعلى ما يكون من خلق الله عز وجل، الخليفة هذا في الخلق فوق كثيرين من الناس، هذا وذاك له بطانتان غيره أولى. كل إنسان له أصحاب، إما أصحاب يدعونه إلى الخير وإما أصحاب يدعونه إلى السوء، فمن وقي هؤلاء الذين يدعونه إلى السوء فهذا قد وقاه الله عز وجل شرا عظيما. أيضا في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا حديث صحيح. قال ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضله، هذا كلام صاحب المنار، يقول يبقي شيئا من الطعام، يعني إذا كنت معزوما عند إنسان لا تأكل الطعام كله، بقي شيئا لأهل البيت، أهل البيت قد يحبون أن يأكلوا مما تركت أنت. إذا كان إنسانا له مقام عند الناس، الناس يحبونه، يرضون من ورائه خيرا أو برا، فيحبون أن يأكلوا من أثر هذا الإنسان، لعله ويدعو ويدعو بالبركة، الله عز وجل يبارك في الطعام الذي أكل فيه فيحبون ذلك. قال أو كان ثم حاجة، أو كان ثم حاجة، والمعنى إن أهل البيت يمكن محتاجين لهذا الطعام، يبقى كل بقدر ما تشبع، أو دون ذلك أسيب الباقي لأهل البيت يتصرفون فيه. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إليه فيسأل أبو أيوب عن مواضع أصابعه فيتبع مواضع أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم حديثا طويلا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته لما هاجر كان أول ما نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى، نزل على أبي أيوب الأنصاري. فأبو أيوب كان بيته دورين علو وسفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسهل عليه أن يكون في الدور الأرض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فأبو أيوب كان في العلو، وبعد ذلك إذا بأبي أيوب الأنصاري، هنا زوقيات عالية جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب انتبه مرة إن أنا ماشي في الدور الثاني وتحت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل له شيء من الخوف ومن الهلع، إزاي أنا أسير فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال تنحوا، أمر إلا ما اتنحوا، فباتوا في جانب، مرضاش بات في نص البيت، بات في جانب عشان ما يبقاش فوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأصبح في الصباح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، هذا أرفق ناس بالجيل وكذا، قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، أبو أيوب بيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، كان أبوه ما بيأكلش لغاية ما يرجع الطعام إلا أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل فين موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل من أنهرها منها، فيأكل من الجهة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو بركة موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فصنع له طعاما، يعني في يوم صنع له طعاما فيه سوم. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. مرة دي جاي الطعام فيه سوم، فبيسأل أبو أيوب: فين منين أكل؟ قيل: لم يأكل. ففزع وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره، يكره الصوم، لأنه يخاطب من لا يخاطب أبو أيوب، يخاطب الملائكة صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. وكان قال أبو أيوب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم يؤتب، معنى يأتيه الوحي يعني من السلام. طيب، يتعلق بهذا الباب ما يصنعه المؤمن، قلنا الطعام وقلنا الشراب، كذلك ما يكون من أداب بيت الإنسان وهو في بيته. جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، أو قال: إذا كان دنح الليل، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. هذا الحديث رواه البخاري، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه بصيغة قريبة. الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل المؤمن، زي ما بيعلمنا اداب الطعام واداب الشراب، كذلك ما تصنعه في بيتك ومع اولادك وخاصة بالليل. يقول: اذا استجنح او كان دنح الليل، يعني اذا دخل الليل، بدأ الليل، او قال: اذا كان دنح الليل، معنى اقبال الليل، يعني غابت الشمس وقت الغروب، وقت غروب الشمس. قال: فكفوا صبيانكم، كأن وقت ما بتغرب الشمس الشياطين بتنتشر في هذا الوقت. عند الغروب الشيطان تغرب الشمس بين قرني شيطان فيسجد عباد الشياطين للشمس في هذا الوقت ويسجدون للشياطين والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان وقت الغروب كف صبيانك. الشياطين تبتدي تسرح في الظلم في الظلام، الشيطان يجري في الأرض ويحاول أنه يفسد فيها. ولذلك يقول الجوزي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كف صبيانكم، إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة، الصبيان الأطفال الصغار يعني، لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبا. يعني الصبي الصغير ما بيهتمش أوي لأمر النظافة وأمر النجاسة والطهارة، ما يهتمش، فالشياطين تحب مثل ذلك. فأول ما تصادفهم الصبيان في الطريق بيلعب في الطريق وهو غير طاهر عليه نجاسة في كذا، تقوم الشيطان يفعل به شيئا. قال ابن الجوزي والشياطين تلوذ بالنجاسة التي هي موجودة معهم، والذكر الذي يحرز من الشياطين مفقود من الصبيان غالبا. نادر أما تلاقي صبي صغير عنده 5 سنين 6 سنين 10 سنين وقاعد يقول أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا نادر أن يفعل هذا الشيء. فلذلك يقول يقول لنا والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبا، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت. لذلك المستحب في وقت غروب الشمس ما يكونش فيه أطفال بيلعبوا في الشارع، ما يكونش فيه، الشياطين تستحوذ عليهم ممكن تؤذيهم بشيء في هذا الوقت، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عدت ساعة بعد ذلك من الممكن أن تطلقهم. يقول والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار. يعني الشياطين بالليل أكثر، وقت الليل وقت الظلمة وقت الشر اللي بيصعد من الناس، الشياطين تحب هذا الوقت أن تنتشر لتثير بين الناس الشرور. يقول لنا بالجوزي لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد، وكذلك كل سواد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم شيطان. في الحديث هنا قال وأغلق بابك، وأغلق بابك واذكر اسم الله، يبقى في أن التعليل إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا دخلت بيتك بالليل أغلقت الغرفة بتاعتك، أغلقت الباب، أغلقت باب الشقة، باب الشارع، الشيطان ما يقدرش يفتح هذا طالما أنك تغلق وتذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشيطان يعطيه الله عز وجل قدرات على أشياء عجيبة في التشكل على أشياء، ويمنعه بالذكر مما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فمن ذلك أن الشيطان هذا الذي يجد الإنسان يتساءل ويفتح بقه ويقولها يدخل بداخل فمه، مش هيعرف يدخل جوه البيت، ولكن الذكر يمنعه، الذكر يمنعه. يبقى هنا باب بيتك قفلته بسم الله وانت تغلقه ما يقدرش. الإناء، الإناء ما يقدرش الشيطان انه يشرب بإنائك وانت قد غطيت الإناء وذكرت اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يقدرش الشيطان لا يرفع عنه غطاء ولا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وخمر الطعام والشراب ولو بعود يعرضه. في الحديث صحيح مسلم عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت المبيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت المبيت والعشاء. يعني شوفونا الشيطان مستني الإنسان ينسى ذكر الله عز وجل. وانت داخل بيتك ما قلتش بسم الله يدخل معك البيت، تدخل غرفتك ما قلتش بسم الله يدخل معك. اذا كان انت ما ذكرتش اسم الله لا في الدخول هنا ولا هنا، اغلقت الباب ما قلتش بسم الله، يقدر يفتح ويدخل عليك الباب ويدخل مما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يكف الله سبحانه سلطانه وكيده، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، بذكر الله سبحانه، بذكر الله سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، بابا مغلقا بهذا القيد اذكر اسم الله على هذا الباب. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث لجابر خمروا الآنية وأوكل أسقية، خمر إناء الحلل مش مفتوحة لكن غطيها غطيها. ممكن إنسان يقول والله الحلة لو غطيتها هيصبح الطعام يخم يبوظ بكرة، لازم تبقى مكشوفة. وهنا ما قالكش إنك تغطيها 100%، ولكن ولو حطيت عليها عود إن شاء الله عود، حطيت عليها معلقة شوكة سكينة، حطيت عليها عود قلت بسم الله، قلت بسم الله يمنع ذلك شر الشيطان عن طعامك وشر البلاء أيضا عن طعامك. قال خمروا آنيتك الآنية وأوكل أسقية، الوكاء اللي هو الرباط، الرباط يتربط به فم السقاء، المعنى غطي السقاء بتاعه. وأديفوا أغلق الأبواب، وكفتوا صبيانك، وكفتوا معنى كفوا يعني كفوا منه كفت الثياب معنى كفت الثياب. وكفتوا صبيانكم عند العشاء أو عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفا، فإن للجن انتشارا وخطفا. وهنا بيقول لك خد بالك خد بالك، ومن رحمة رب العالمين سبحانه أن هذه الأشياء غير ظاهرة غير ظاهرة، مش كل يوم بنلاقي صبيان بتتخطف والجن بيسرع ده ويعمل ده، لا من فضل الله ومن رحمته سبحانه. ولكن بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ممكن يحدث هذا الشيء فيحدث للعيل يجيله صرع بسبب انه كان في هذا الوقت عليه نجاسة عليه شيء والشيطان مر به وأصابه بشيء. يقول لك خد بالك كفوا صبيانكم في هذا الوقت، لا تدعوهم يلعبون في الشارع فيجي الشياطين تفعل بهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فإن للجن انتشارا وخطفا، فإن الجن انتشارا وخطفا يمسه بشيء يؤذيه بشيء، إن الجن انتشارا وخطفا. قال وأصبحوا المطافئ وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد يعني في وقت النوم أطفئ المصباح، مقصد المصابيح هنا اللي النار يعني الشمعة المصباح اللي فيه نار ممكن يؤذي أهل البيت. ليه؟ قال فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، الفويسقة الفأرة لعلها تجر الفتيلة الشمعة ولا حادتهم تحرق على البيت. وحدث ذلك أن فأرة جرت فتيلة وألقتها على سجادة النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة اللي بيصلي عليها فأحرقت منها جزء أحرقت. قال فإن الشياطين تدل هذه على مثل هذا، تدل يبقى هنا الفارة الشيطان كأنه يزهر يعملي كذا اسحبي جدر دي تجرها وترميها على شيء تحرق به المكان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تسيبش حاجة مولعة بالليل وانت نايم. يقول النووي رحمه الله هذا عام يدخل فيه نار الصغار وغيره. وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك، وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلم. يعني كأن يقول الأشياء اللي ممكن تدرها الفأرة أو ممكن توقعها تكسرها فيتسبب في حريق، إذا كان شيء مأمون زي المصابيح المعروفة عندنا فلا بأس. كذلك المصابيح المعروفة في عهده اللي هي الأناجيل، يعني الأناجيل تولع بنار تعلق في السقف إذا كان ما فيش ضرر من هذا الشيء. هنا كلام جميل للإمام القرطبي رحمه الله، يقول جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويحتمل أن تكون للندب ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. يعني عايز يقول إن على ذلك العلماء إنه الأوامر اللي فيها من باب الإرشاد، من باب الإرشاد مش حرام إنه يتشمع بالليل لعله خايف خايف يسيب ينام في الضلمة يخاف فيتشمع علشان يتونس بها فيها، فهنا مش هنقول لا حرام اطفيها ونام وتفزع وانت نايم وما ينامش الليل كله لا. ولذلك الإمام القرطبي وهو فقيه رحمه الله ولم ينقل عن أحد أنه قال بأن هذا من باب الأمر على الوجوب، ولكن ابن حزم هو الوحيد الذي قال ذلك أن هذا واجب بناء على ظاهيتي في هذا الشيء، أن طالما أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد من هذا، طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا على التحريم. فالقرطبي ينقل أن جميع هذه الأوامر من باب الإرشاد إلى المصلحة، زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأنه ينتعل وهو جالس، إذا انتعلت لا تنتعل قائمة، قالوا هذا من باب الإرشاد، من باب الإرشاد يعني أما تلبس الحذاء وأنت قاعد أمكن لك أمكن تعرف تربطه تعرف تعمله، لكن لا يحرم أن تلبسه وأنت قائم، لا يحرم ذلك. فابن حزم أخذ هذه المسائل على أنها واجبة، طبعا منشير إليها فقط ما يعني كلام ابن حزم فيها. يقول فرض على من أراد النوم ليلا أن يوكي قربته ويخمر آنيته ولو بعود يعرضه عليها ويذكر اسم الله تعالى على ما فعل من ذلك وأن يطفئ الصراط ويخرج النار من بيته جملة إلا أن يضطر إليها لبرد أو مرض أو لتربية طفل فمباح له ألا يطفئ ما احتاج إليه. هذا كلام صعب، كلام صعب وشديد من ابن حزم رحمة الله عليه، إن هذا واجب واجب ويبيح للضرورة، والحديث لا قال لنا واجب ولا قال شيء، ولكن هذا من باب قول الله سبحانه وإذا أحللتم فاصطادوا، إذا أحللتم فاصطادوا. الصيد في غير ما قالش اصطاد، يعني يجب عليك أن تصطاد بعد ما تخلص الإحرام، ولكن أمر إرشاد من الله عز وجل، إذا أردت ذلك فافعل ذلك. وهنا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحرص عليك خذوا بالكم، إن الفأرة تدلها الشياطين على مثل هذا فتأخذ وتحدق عليكم هذا الشيء. ولو كان هذا حراما ما كان اشترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصباح أو هذه الشعلة موجودة وجاءت الفأرة خلتها وحرقت خمرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن الأمر منه والنهي في هذا الباب من باب المصالح، هذه مصلحة لكم فخذوا بالكم منها حتى لا تؤذوا أنفسكم مثل هذا الشيء. أما أنه لازم وفرض عليه أن يفعل ذلك، هذا في شيء من التشديد على الإنسان، وخاصة أن يقول لك إذا كان للضرورة فقط، لأن الله عز وجل يذكر لك في الضرورة أنه إلا ما اضطررتم إليه. ومش كل إنسان يقدر أنه بالليل إذا كان بيت في شمعة خاصة في زمانهم، في زمانهم ما كانش فيه المصابيح اللي عندنا الآن في زماننا، لكن في زمانهم كان الأمر صعبا، فعلى ذلك إذا قال لهم لا اطفي المصابيح وعود نفسك ما تنام في الظلمة، هذا تشديد على الناس. والحديث لا قال عودوا نفسكم ولا قال شيء، إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إرشاد للناس واستحباب إنك تفعل هذا الشيء حتى لا تقع في شيء من الأذى بسبب هذا. برضو من الأداب، يقول السفرين الحنبلي في غذاء الأداب، من الأداب أنه يستحب لمن أراد النوم أن يذكر اسم الله عند غلق الباب وطفئ المصباح وتغطية الإناء لما في الصحيحين عن جابر، يعني الحديث الذي ذكرناه. وأيضا منها استحباب النوم على طهارة، هذا استطراد، يعني في ضمن أداب اللي ينبغي عليك وأنت في البيت، تكلمنا عن أداب الطعام وأداب الشراب، كذلك دخول البيت وذكر الله عز وجل، سلم على أهلك إذا دخلت بيتك، كذلك من الأداب إذا نمت أن تكون على طهارة، لما جاء عند الطبراني في الأوسط إسناد جيد عن ابن عباس والحديث حسن الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيخ طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. ففي شيء من الأشياء اللي يستحب للمؤمن إذا جئت لفراشك أن تكون على وضوء، أن تكون على وضوء، ولا يضرك ما يحدث بعد ذلك. أنت توضأت عملت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبديت نومك وأنت طاهر، بعد ذلك قد يخرج منك ريح، قد ينفلت منك شيء، قد يحدث شيء، ما لا شيء عليك، لا شيء، ومش مطلوب تقوم تتوضأ تاني وترجع، لا، لكن أول ما دخلت فراشك كنت على وضوء ونمت وذكرت الله عز وجل على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال، يعني الملك، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يبقى ما تحرمش نفسك من دعاء الملك لما تيجي للفراش بتاعك تكون على وضوء. طيب، يقول العلماء إن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء، لأن المقصود النوم على طهارة، يعني يقول لك ما تحدث وضوءا آخر للنوم، طالما أنت متوضي مصلي العشاء وداخل تنام خلاص هو نفس الوضوء اللي أنت عليه، ما تحتاجش لوضوء آخر. قال يعني بيعلل العلل فيها، لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق رؤيا وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه، وهذا كله من باب الاستحباب وليس من باب الأمر على الوجوب. نبي المنار بيقول لنا ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بلف لا حلق فيه، لا يستقل لا حلق ولا حلق ولا صموج، لحديث عائشة مرفوعا أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وأعلنوا النكاح هذا صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، اضربوا عليه بالغربال هذا ضعيف. حديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، هذا الحديث حسن الشيخ الألباني، فصل ما بين الحلال والحرام الدف، الدف اللي هو الطار اللي من غير شخشير، ما فيش فيه حلق، ما فيش فيه صنوج، ما فيش فيه شخشير فيه، يبقى هذا الدف. يقول لنا فصل ما بين الحلال والحرام الدف، مش معناه ان النكاح اللي ما فيهوش دف يبقى حرام، مش معناه، ولكن المقصد ان السر الغالب هذا فعل الحرام. الانسان الذي يفعل الحرام يستخفي، اللي بيفعل شيئا يخاف منه بيكون في الخفاء. الاعلان في النكاح لابد من الاعلان، ولذلك الاشهاد في النكاح هذا من شروط النكاح، الاشهاد عليه، لانه لا نكاح الا بوليه وشاهدي عدل، فلا بد من الاشهاد. ويغني عن اشهاد الاعلان اذا اعلن، زي الناس في المسجد وعملوا النهارده فرح فلان على فلانه، كل الناس عرفوا هذا اشهاد، هذا اشهاد واعلان اقوى من الاشهاد. فهنا يقول لنا فصل ما بين الحلال والحرام الدف. والصوت في النكاح، الصوت يعني الإعلان والإخبار بهذا الشيء، ما يبقاش الأمر فلان أنا اتقدم لها عريس وفي السر كده اتجوزت ومحدش في الشارع عارف، يوم ما يشوف فلانة ماشية مع واحد مين ده اللي ماشي معاها؟ فهنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين يظن في هذا أنه حرام وأن هذا حلال، الفصل بينهما بالصوت يعني الإعلان والإخبار للناس أنه حدث هذا الشيء. يقول في الرعاية ويكره للرجال مطلقا، يعني ضرب بالدف، أن هم يضربون بالدف. وقال وظاهر نصوصي وكلام الأصحاب التسوية، وهو ظاهر النصوص يعني أنه سواء للرجال أو للنساء ذلك، يعني في الفرح في العرس أنه يكره مطلقا أو أنه يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. هنا بيقول ظاهر في الفروع التسوية بين الرجال والنساء، وكأنه يستحب مثل ذلك للجميع، رجال بين الرجال ونساء بين الرجال، أو الصغار هنا والصغار والصغيرات هنا. قال ولا بأس بالغزل، يعني في النكاح لا بأس بالغزل في العرس، الغزل يعني الأشعار، أشعار اللي فيها كلام رقيق وطيب. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة في السوداء ما سرت عذاريكم. يعني جاءت له روايات في لولا الحبة السوداء أو الحنطة السوداء ما سمنت عذاريكم، ما سمنت عذاريكم، يعني كان رواية ما سرت وذكرها هنا، ولكن الروايات اللي فيها ما سمنت عذاريكم. حديث ذكر الشيخ الألباني في عند ابن ماجه ضعف جزء من هذا الحديث وحسنه يعني بطرقه في الإرواء الغالي. أحيانا يمكن تلاقي الشيخ الألباني رحمه الله عليه يتكلم عن حديث يقول ضعيف في مكان وفي مكان تاني يقول صحيح، هو نفس الحديث، فإما أنه غير رأيه باعتبار الشواهد والمتابعات رحمة الله عليه واعتبار تغير الاجتهاد، أو أنه في المرة الأولى حكم عليه من ناحية السند ما نهضش يجيب باقي الروايات وكذا وذكره، بعد ذلك وجد له متابعات أو شواهد فيحسنه في مكان آخر، فقد تجد ذلك. والإمام الألباني رحمة الله عليه كان موسوعة، كان موسوعة، وفي ساعة علمه ما لا مانع أن يكون في بعض التعارض في هذا الشيء، بل أحيانا قد تجد حديثا يتكلم عنه ويقول هذا الحديث موضوع، وفي مكان آخر تجد الحديث نفسه بلفظة أخرى تجد حديثا صحيح، زي حديث أهل القرآن أهل الله وخاصته، صح هذا الحديث. في موضع آخر ذكر آل القرآن آل الله وخاصته، قال موضوع هو نفس راوي هذا الحديث وراوي هذا الحديث. هنا كأنه كشف عن سند واحد، فالسند وجد فيه إنسانا واهم جدا أو متروكا فحكم عليه بالوضع، وفي المكان الآخر وجد هذا الحديث، وإن كنت يعني أقول هذا احتمال، واحتمال أنه ودد الحديث والحديث وتأول افتكر ده غير ده، وهذا يعني صعب جدا أن يقال هذا الشيء، لأن آل هي نفسها آل، هي نفسها، واللي يدرس القراءات يعرف هذا الشيء أنه قد يبدل الحرف بغيره، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول آل القرآن أو أهل القرآن هي، ولكن أبدلت الآل همزة ممدودة أو الهمزة أبدلت هاء، هي الكلمة آل الله وأهل الله هي مش حاجة أخرى، والحديث هو نفس الصحابي رواه ونفس الصحابي رواه. لذلك ينبغي يعني في النظر إذا كان في أحاديث في مكان قال عنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنها ضعيفة وكان أهل قال صحيح، فنحمل على هذا الشيء إنه الشيخ كان موسوعة رحمة الله عليه، لعله في المكان اللي قال عنه إنه حسن اطلع على شواهد، وكثيرا ما تبحث تجد هذا الشيء إنه اطلع على شواهد للأحاديث فحكم عليه بهذا الشيء. فبنقول لأن أحيانا نذكر الحديث ونقول إنه حسن الشيخ الألباني، يكون الحديث في الإرواء قايل عنه إنه هو حسن، وفي مكان آخر سنة لماذا أورده ضعيف، يقول حديث ضعيف زي هذا الحديث اللي هو فيه أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ذكروا في ابن ماجه وقال ضعيف ضعيف، وما قالش جزء منه صحيح ولا جزء منه، وهو لما ذكروا في الإرواء تكلم عنه باستفاضة وحسنه للشواهد بتاعة الحديث. فعلى ذلك ما حدش ينظر لهنا ويقول لا ده هنا ضعفه كده الحديث ضعيف، ارجع للكلام كله إلى حديث تعرف حديث هو حديث صحيح ولا حديث حسن، وإذا أشكل عليك ارجع لحد تاني من أهل العلم بالحديث يدلك على الشيء. طيب يبقى الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك أن يقولوا أتيناكم أتيناكم، وكأن هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، كأنه أشعارا كانت تقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها كما قالوا في هذه الأشعار. أما قوله وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم، ده إسناد ضعيف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. حاشية في الكلام عن الدف في النكاح نقول بعضها النهاردة والمرة الجاية نقول الباقي إن شاء الله. بيقول الشوكاني في نيل الأوطار في الباب عن عامر بن سعد قال أخبرنا علي بن قجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرضة ابن كعب أو قرضة ابن كعب وأبي موسى أو أبي مسعود الأنصاري في عرسه وإذا جواري يغنين، جواري والجارية معنى الصغيرة الصغيرة يعني طفلة الصغيرة هذه الجارية جواري واني، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاعدين تسمعوا عيال بيغنوا طفلة صغيرة أو أطفال طفلة صغيرة تغنين قاعدين تسمعوا هذا الشيء وأنتم من أهل بدر وأنتم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أمامكم؟ فكان ردي إيه؟ قال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت اذهب، عايز تقعد تسمع اقعد، عايز تمشي امشي. وقد رخص لنا في اللهو عند العرس، هذا اللفظ لفظ النسائي وحسن الشيخ الألباني. وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، يبقى الذي رخص لهم هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا برضو كلام للشوكاني يقول الدف والصوت، يوضح لنا ما جاء عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالدف وبالصوت أو يرخص لهم في ذلك الدف والصوت. الصوت إيه يعني؟ فقال الشيخنا أي ضرب الدف ورفع الصوت، رفع الصوت يعني بالكلام عن النكاح ونحو ذلك النوع أو بالأغاني أو بالأغاني المباحة، بالأغاني المباحة. قالوا في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف الدف يعني ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحو ذلك، لا بالأغاني المهيدة للشعور المشتملة على وصف الجمال والفضول ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره وكذلك سائر الملاهي المحرمة. الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم الدف دون غيره، دون غيره، هذا فقط الدف الذي أباحه صلوات الله وسلامه عليه. الدف يقول لنا هنا دف الملاهي، عايز يقول فرق بين الدف المباح وغير المباح. قال دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطغي لحلاوة نغمته، وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به، يقول هذا من ضمن المزامير والأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما دف العرب فهو على شكل غربال خلا أنه لا خروق فيه وطوله إلى أربعة أشواط، لا خروق فيها يعني في حتة الخشب الخارجية بتاعته ما فيش فيها حتة مفرقة تحط فيها صنوج أو حلقة. قال وطوله إلى أربعة أشبار، فهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعهول حينئذ، يعني الذي أبيح فقط هو الضرب على الدف، فعلى ذلك فليصنع فيه الأفراح. ويقول لنا ابن قدامة يستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف، يعني انه لا مانع يكون البيت فيه غناء فيه ضرب بالدف غناء مباح من غير معازف. قال حتى يشتهر ويعرف او يشتهر ويعرف. وقيل لهم الدف، قال هذا الدف يعني المعروف المعهول يعني. قال لا بأس بالغزل في العرس، يعني بتناشد الأشعار زي هذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تمثل الإمام أحمد بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سمنت عذاري، في رواية قل لولا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاري. هذا شعر في غزل، في غزل شعر غزل فيه شعر رقيق وفيه تعرض لشيء من الكلام في النساء يليق بالعرس. أتيناكم أتينا جينا لكم في الفرح بتاعكم، فحيونا نحييكم أو فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. الله عز وجل أعطاكم من ذهب أحمر فحلت بوادي بتاعتكم، ولعله يقصد الزروع اللي فيها. ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذابيكم، وإن كان لنا رواية اللي فيها ما سمنت عذري. يقول قال أحمد: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك العقد يعني. فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر. يعني الناس يتكلمون ويتحدثون ويظهر أثر الفرح والسرور بحديث الناس إن فلان تزوج من فلان. قال: والأصل في هذا ما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. هذا حديث حسن الشيخ الألباني. وفي لفظ قال: أعلن النكاح، وقال: أظهر النكاح. وكان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم أن يضرب عليه بالدف، كان يحب أن يضرب عليه بالدف. وقال: واضربوا عليه بالغربال، هذه رواية ضعيفة، اضربوا عليه بالغربال. أما قول أعلن النكاح فهذا حسن، قول أعلن النكاح هذا حسن. فيعلن كذا النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا جاي السبت بإذن الله.